وقدوم رسول ملوك حميرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموت رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وحج أبي بكر رضي الله عنه بالناس، ومبعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحج ليقرأ على الناس سورة براءة، ووفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفاة سهيل بن البيضاء رضي الله عنه. هذا مجمل الأحداث وإليكم التفصيل. لازلنا في السنة التاسعة من الهجرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل خالد ابن الوليد رضي الله عنه إلى ناس من خثعم، فاعتصموا بالسجود، فقتلهم خالد رضي الله عنه، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم نصف الدية، ثم قال: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين لا تراءى نارهما، أي لا يتجاور المسلم والمشرك، بل يجب أن يتباعد عنه منزلة بحيث لو أوقد نارا لم يرها. وفي رجب من السنة التاسعة من الهجرة نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحمة النجاشي حاكم الحبشة في اليوم الذي مات فيه، وخرج صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات وقال: استغفروا لأخيكم. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك أتاه عروة ابن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة، فأسلم وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الطائف ليدعو قومه إلى الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه. فلما أشرف لهم على غرفة له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها، وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن مثله في قومي لكمثل صاحب يسين في قومه. وأقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا فيما بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة منهم. فلما قدم الستة نفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خالد ابن سعيد رضي الله عنه هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اكتتبوا كتابهم، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية اللات لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة فيهدماها. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم منهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث صلى الله عليه وسلم أبا سفيان ابن حرب والمغيرة ابن شعبة لهدم الطاغية اللات، فخرج رضي الله تعالى عنهما فهدماها. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وكان من أصغرهم سنا، فقال له: أم قومك. ثم قال له: فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وقد أمره صلى الله عليه وسلم لأنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان من السنة التاسعة من الهجرة رسول ملوك حميرة بكتابهم وإسلامهم، فأمر بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه، وكتب صلى الله عليه وسلم إليهم كتابا. وفي شهر ذي القعدة من السنة التاسعة من الهجرة مات رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول. فلما مات جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه لكي يكفن فيه أباه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فأخذ عمر رضي الله عنه بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال عبد الله ابن أبي. فلما أكثر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما خيرني الله. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. فقال عمر: إنه منافق. فصلى صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل قول الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وفي شهر ذي الحجة من السنة التاسعة من الهجرة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وذلك ليقيم للمسلمين حجهم. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في 300 رجل من المدينة، وبعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 بدنة، وساق أبو بكر رضي الله عنه 5 بدنات. وبعث أبو بكر رضي الله عنه أبا هريرة في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة براءة، وذلك في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم، ألا يصد عن البيت أحد جاءه ولا يخاف أحد في الشهر الحرام. فقيل له: يا رسول الله، لو بعثت بها إلى أبي بكر؟ فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي. ثم دعا علي رضي الله تعالى عنه فقال له: أخرج بهذه القصة من صدر براءة، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فخرج علي رضي الله تعالى عنه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدرك أبا بكر بالطريق، فلما رآه أبو بكر بالطريق قال: أأمير أم مأمور؟ فقال علي: بل مأمور، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ على الناس براءة وأنبذ إلى كل ذي عهد عهدة. ثم مضي، فأقام أبو بكر رضي الله عنه للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة يحجون على ما كانوا عليه في الجاهلية، حتى إذا كان يوم النحر قام علي رضي الله عنه فأذن في الناس بالذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل الناس 4 أشهر من يوم أذن فيهم ليرجع كل قوم إلى بلادهم. ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلى مدة فهو إلى مدته. وأذن مع أبي هريرة رضي الله عنه ومن معه من أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وفي السنة التاسعة من الهجرة توفيت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة عثمان رضي الله عنه، فغسلتها أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب. فلما جيء بها عند القبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، فإذا بعينيه تدمعان، فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ أي لم يجامع أهله الليلة. فقال أبو طلحة: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فانزل. فنزل صلى الله عليه وسلم في قبرها فقبرها. وتوفي أيضا في السنة التاسعة من الهجرة سهيل ابن البيضاء رضي الله عنه، وكان أسلم رضي الله عنه بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم عاد إلى مكة لما انتشر الإسلام فيها، فأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هاجر إلى المدينة، فجمع الهجرتين ثم شهد بدرا وغيرها، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. سؤال الدرس: لماذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف عثمان ابن أبي العاص؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.